يا معاول الدنيا الفقير يا نسور، عم ترمح بهالجو وتقفش النور عالقباب الخضرا يا فردوس الهنا، لما الكثير وصى عاجريك العصور. يا معاول الدنيا الفقير شرعي بيرقك والكون كله زعزعي. آخ يا معاول، يا معاول الدنيا الفقير شرعي بيرقك والكون كله زعزعي. مطرح ما رح من رف دنيا رح تموت وبحور رح بتغور وبكرة بتسمعي. يا معاول الدنيا الفقير يا نسور، عم ترمح بهالجو وتقفش النور عالقباب الخضرا يا فردوس الهنا، لنا كثير وصى عاجريك العصور. يا معاول الدنيا الفقير يا عبيد، عم تاكلوا بتشربوا دم الحديد. يا معاول، يا معاول الدنيا الفقير يا عبيد، عم تاكلوا بتشربوا دم الحديد. قوموا على عرض الشوارع ضغطوا غسلوا جريكم بأشهى خمور العيد. يا معاول الدنيا الفقير يا نسور، عم ترمح بهالجو وتقفش النور عالقباب الخضرا يا فردوس الهنا، لنا الكثير وصى عاجريك العصور. يا ملوك الظلم يا عروس الحرير، مش هيك شرع الكون بكرة رح يصير. يا يا عروش الحرير، مش هيك شرع الكون بكرة رح يصير. ولا هيك رح بتضل مركبة الدنيا مشلولة عم تجرها عقول الحرير. يا معاول الدنيا الفقير يا نسور، عم ترمح بهالجو وتقفش النور عالقباب الخضرا يا فردوس الهنا، لمنا الكثير وصى عاجريك العصور.